الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن شرب الخمر من الكبائر، والمسكرات ما نزل تحريمها قبل الهجرة، ثم بعد الهجرة بمدة حرمت. قبل ذلك الناس كانوا ينتفعون بها، كانوا يشربون الخمرة للتدفؤ، يشربونها فيصير عندهم نشاط، كانوا ينتفعون بها بلا معصية. ثم لما حرمت حرموا تلك المنافع التي فيها. وأما التداوي بالخمر فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحرمته، وهذا هو ظاهر الرواية في المذهب الحنفي، وهو المعتمد عندهم، وبه قال المالكية وهو الصحيح عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة. وذهب بعض الفقهاء إلى القول بجواز التداوي بها بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تتعين علاجا دون غيرها، وإلا ففي غيرها مندوحة أي سعة عنها. الشرط الثاني أن تكون بمقدار قليل بحيث لا يسكر ولا يذهب العقل، لئلا يتداوى من شيء فيقع في أشد منه. الثالث أن يصفها طبيب مسلم. وأما حد شارب الخمر فهو في الأصل بالنسبة لشاربها الحر 40 جلدة، وللرقيق 20، والجلد يكون على الظهر، الجلد المتوسط. ثم إذا اقتضت المصلحة الزيادة على ذلك جاز إلى 80، لفعل عمر رضي الله عنه. قال سيدنا علي رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي أي 40. رواه مسلم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.